اللهم اجعلنا من الذين افتح علينا بمعرفة العلم أحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عليم القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا أجمعين جعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. في كتابه الجامع للأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى أن قال السادسة. نعم. قال ابن العربي قال ما الإيمان كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي إذا أثمر وينعي. نعم. الإيمان الطيب بغير فساد ولا نقص. يعني الطيب يعني نضجت الفاكهة لكنها بدون فساد. أحيانا تنضج لكن اعتريها شيء من الفساد. يأكل من ثمره إذا أثمر وينعيه يعني وينعي ونضجه. يعني الحقيقة النضج هو ما يؤكل يعني يلتذ به. يعني إذا التذ به الإنسان يعني هو أكله. أما الأكل لنفس الفاكهة لكن هذا مثل الشرب مثل الكمال يعني في الفاكهة. نعم. الإناء الطيب. نعم. بغير فساد ولا نقش. قال ما يمنع النقش أن ينقش أسفل البسرة حتى تبطل. يعني لا وعم حسير وعم يشكل لكن الطيب. لكن عندما يطلق الطيب الطيب المعروف الطيب الإناء يعني الشيء الطيب يعني إذا طاب طاب فهو طيب مو فهو طيب يعني. يعني الإناء الطيب يعني الناضج بدون فساد. أما الطيب فيها شيء يعني مشكلة على أي شيء أساس. الإناء قال الطيب. نعم نعم ممكن يكون الطيب يعني للرائحة الجميلة وغيرها ممكن يكون يعني. نعم. ولا نقش سون ولا نقش نحن نقول ولا نكش نكش يعني نقشها يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قال فلا إيش ولا انتقش تعيسة الأول حديث تعيسة عبد دينار والدرهم تعيسة وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني إذا دأتم ما نقول إحنا نزلت في شوكة ما بيلاقي إن شاء الله ما بيلاقي مين يقلو إياها لحد هيك يعني. ليش بقى قال ولا انتقش يعني في أسهل الإنسان فاتت شوكة مثلا بمكان ما بيطول الإنسان بيقول له أمليها والله يعني ما بتكلفه شيء. إيه ما يلاقي هذا اللي ما بيكلفه شيء ما يلاقي مين يلبيه. يعني دعوة شديدة منها عبد الدينار والدرهم. من هذا عبد الدينار والدرهم اليوم لاقين فيه هيك شيء في نسأل الله العفو والعافية ببيع مثل ما بيقولوا أبوه يعني بمية ليرة. هذا هذا نسأل الله. في كمان تعيد الساعة عبد الخميصة. الخميصة اسمه يعني عبد يعني جخ مثل ما بنقول نحن يلبس يعني عبد الثياب. شو يعني حسب ابن آدم ثوب يوادي سوءته وبيت يكنه وجلف الخبز والماء حسبه يعني يكفي. وين عم تطلع لحالك يعني. نعم. فإذا شيك الشاهد فلن تقص، يعني إنك اسمع حدا لا ألوهين بقى هون يظهر بيشتغلوا بالفاكهة، يعني اللي عنده هذا هيك بياخذها شوي بغزة بيضربها كذا بالبطيخة بتصير، يعني الله هيك يرحمه ابن حمائي يزال عين هيك يلبك شوي بطيخ فيظهر إنه مو مزال عين يعني. فقال له عملي هيك لعرق البطيخ هيك مسكه ورصه بإيده يعني كسره إلا شوية طعجه ما عاد يغزي البطيخة إلا بتحلق. فعلا كانت الأول عم تكبر تنضج وتكبر لساها خضرة يعني بيضة، هي لساها بيضة، أما لما انقطع عنا المي صارت تحمر. نعم يظهر في شيء للمزارعين بهذا. فهون الثمر هذه هو الثمر كل واحدة يعني بيعملوا له شيء يعني بينكشع أو شيء يعني فبصير بالطيب يعني. طيب على كل حال فاسأل به خبيرة. نعم قال مالك والنقش أن ينقش أسود البسرة حتى ترطب. البسرة هذا طور من أطوار التمر، بسر تمر رطب يعني أطوار بشير يعني مثل يعني الإنسان وقد خلقكم أطوارا يعني طفولة يعني مراهقة يعني شبوع يعني شباب يعني كهولة يعني شيخوخة يعني وبعدين الأبر يعني الله يعرف عنه الله يحسن ختامه. نعم النقش أن ينقش أسفل البسرة حتى ترطب، يريد يثقب فيه بحيث لا يسمع دخول الهواء إليه. يريد يثقب فيه يعني يثقب ثقب فيه نعم في الثمر بحيث يسرع دخول الهواء إليه فيرطب يعني يرطب فينضج معجلا. نعم فليس ذلك لينع المراد في القرآن، مو هذا المراد. إذا أثمر وينع لا مو هذا، لا يعني هو الذي يطيب بدون علاج بدون نقش مثل ما عليكم السلام ورحمة الله. نعم ولا هو الذي ربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وإنما هو ما شو ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع يعني يؤول الثمر إلى النضج مثل ما أقول إحنا لوح أي لهجة الشام لوح. شو لوح يعني أخذ يعني يسير في طريق النضج. شو أخذ أرعون كنا نأكل أرعون شوف أرعوني أحمرت شوية لوح يعني حيصير مشموش يعني بدأ في مرحلة المشموش. الدراين تلاقيها خضرة، الاسفرجة تلاقيها خضرة مثل الحجر، بس يعني تقول يعني تصفر شوي يقولها لوح. شو لوح يعني أخذ يعني يدخل في مرحلة النضج. اختار نعم يعني عنده اللهجة لوح. نعم وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة، وحتى بتقوى على إنسان كبير يقولوا لوح ولا لوح بالسقوط الله يعفو عنه لوح يعني يا الله صار يمشي هذا لوح كل واحد يلوح الله يعفو عنه. نعم وفي بعض بلاد التين يعني التين كأنه ما بيطلع إلا بالبلاد الباردة هيك يعني. نعم وفي بعض بلاد التين وهي البلاد الباردة يعني هون يقولوا وهي البلاد الباردة مو شرط يكون التين ما لا يكون إلا بالبلاد الباردة، لكن اللي بدي أحكي عليها هي البلاد الباردة يعني مثل تركيا مثلا. وفي بعض بلاد التين يعني هالبعض اللي هو البلاد الباردين. نعم. لا ينضج. لا ينضج حتى يدخل في فمه عود قد دهن زيدا. زيدا. والله بحدو شغل كتير هذا. لذلك الله يرحم كتير من الناس. الناس معان من العوائل الكبارية. يعني الفلاحة بيقولوا الفلاحة. فلاحة يعني يفلح الأرض ويشتغل. يعني بدأ ألف لاحة. بدأ الفلاحة أي بدأ ألف لاحة. شو لاحة؟ ألف لحية يعني. يعني ألف رجال يعني في الأرض. أخي فلاحة ما نأد فيه. ما نأد. هاي الفلاحة بدأ ألف لاحة. يعني بدأ شغل. كل شيء بالأمل إلا الفلاحة يا أخي بالعمل. كل شيء بالأمل بيتأمل ربح وغيره. أما الفلاحة بدأ بإيدك تكد. وفعلا يعني من الصبح بيقوم. نعم. الحمد لله. أفسد على الناس يعني مصالحهم يعني هالتلفزيون وهالجوالات وهالأشياء اللي طلعت. كله يعني بالقرى ما بيعرفوا إلا يعني إلا البكير. من الفجر. وحتى أكثر وقت الحصيدة يعني الحصاد قبل الفجر بيشتغلوا قبل الفجر. أهلا كله نسأل الله العفو والعافية. أفسد عليهم وضوى عليهم يعني ضاع عليهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه. الله بارك لأمتي. والجسم طبيعته يعني يقوم ويعطي أكثر ما يعطي بهذا الوقت. يعني مو كلامي هذا كلام الأطباء يعني العباقرة. يعني إلو الأطباء طلاب طب وطلاب الطب يعني جيدين طبعا حيكونوا منتخبين. يعني إلو درسوا وقت الكورتيزون درسوا بهذا الوقت إمتى يعني قالوا وقت الفجر قبل الفجر إذا بعد الفجر شيء بساعتين درسوا بهذا الوقت شو بكون إلو درسوا بهذا الوقت هلا شو بيساو بينام ما شاء الله لإمتى بينام إمتى بنا ساعة ثلاثة مثلا وبينفخ حاله درس طول الليل قاعد هذاك نام طول الليل إمتى قبل الفجر بساعة بعد الفجر بساعة قعد قد ساعتين أو ثلاثة ما في شيء قعد بالنهار هذا تلاقي ما شاف حاله أبدا هذاك نفسه لابيت عليه إنت سهرت الليل كله وكل ساعة من بكير قد ساعتين من السهر يعني خذوها هي يعني ربوا أو يعني علموا أولادكم يعني ذلك هذا من يعني من العلماء القدامى هذا الكلام والدارسون كذلك يعني الفائزون بهذا ولا أكثر الناس كله بيسهر أما بكير ما بيقوم نسأل الله العفو والعافية هذا كعد ساعات حتى ساعات هذا درس أكثر وما في شيء والليل يعني ربي قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وتبتل إليه تبتيلا بعدين إن لك في النهار سبحا طويلا هذا قلنا خليه إلنا هذا الليل قم الليل إلا قليلا هذا الليل خليه إلنا هذا يعني قوم بالليل وخليه هيك حصة منيحة إلنا يعني ما بتفرق يعني قمت يعني وكتبت وتعلمت العلماء ذكروا أن صلاة أن العلم أفضل من صلاة النافلة الألوسي يعني من أضخم التفاسير أن تأخذ علي فيه والله الألوسي يعني كتاب ضخم يعني تفسير بيقول الألوسي كتبته جميعه بالليل كله بالليل كتب وأنا الليل الليل يعني الولاية تجي بالليل الفتح تجي بالليل النفوة تجي بالليل كله بالليل بالليل يعني الليل إمتى بالنصف الثاني العلماء ذكروا قالوا بالنصف الليل الثاني بيكون تجلي عام بالليل نصف الليل الأول بيكون تجلي خاص والأرزاق توزع قبل الفجر وبعد الفجر حسية ومعنوية فالله بارك لنا في أرزاقنا فهي البلاد الباردة اللي قالوا يعني لا ينضج حتى يدخل في فمه عود قد دهن زيتا بفكر فيه أنا هذا اللي لفت نظري بدي شغل كتير هي. وبتلاقي يعني القرى وأهل القرى لاي أجسام وغير أجسام. شوف ولا يعني ابن قرية شوف ابن المدينة ابن القرية غير تلاقي يا أخي ما شاء الله. نعم وحتى أرجل بتلاقي يعني هيك يعني نعم والله يعني هذا واضح كثير يعني يعني إنك شرك بدو بدو يروح وقال لي بعد ما يعني انتهى يعني نعم فلقي صاحبي مع يعني شريكه يقول له الله يرحمه سعدون الحمد الروح ياخذني يا ابني يا ابني روح يعني زوره الروح زوره والله ابن ابنه مو طالع على الارض لسه قوكم قوكم شوف حالك وكل واحد يعني يدور علينا واحد واحد تلاقي يبوس كل واحد يقول لك مو طالع على الارض واكثر من هيك ورجله الثانيه نسال الله العافيه مش لي هذا اللي عم احكي لك عنه شوف حالك ولك شوف انك وقفت ابدا كانه كبير عم يحكي هذاك انه مستحي او كذا يعني نسال الله العفو والعافيه نعم ويا ويله اذا ما سلم لا ما سلم بيستاهلوا دغري يعني ما في عندهم نعم نعم سيدي يعني كل هذا من بركة البكير اللهم بارك لأمتي نعم وهي البلاد الباردة لا ينضج حتى يدخل يعني خربوا حتى البدو خربوها يعني البدو أكثر يعني البدو يعني خشنين أكثر حتى من أهل القرى أهل القرى في عندهم مدن أما هذول يعني بعز يعني النومة بيجي هوا بيقلع الخيمة قومي وليش قومي يا ملعب تبدي ولا يحزو إذا قومي وإنت ما تقوم يعني نسأل الله العافية يعني بيضطروا يقوموا ويشدوا يعني حتى أفسد هؤلاء يعني هذا التلفزيون هذا المفسديون هذا صاروا حتى البدو يسهروا يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العافية حرمان حرمان هذا والله يعني سبحان الله يعني ما جبته لبيتي أولادي كلهم ربوا معنا تلفزيون حتى قال لي بعضهم بإيه له قال لي طيب شوفوا ما عجبك برجوك إيه والله فعلا مثل اللي قال له ابني الله يرضى عليه زاهر بعض المشافي يعني عم يداوم هو وأطباء قال له أنت دكتور يعني عم يحكي عن الدخان عم يحكي له عن الدخان قال له طيب دواء انت بس دواء يعني اذا ما عجبك لا تشرب شيطان يعني قال له بس دواء انت لا تشرب بس دواء كمان هذا وفعلا يعني جبته الله يذكره بالخير سمير المسلم عن يد جنبي جبته والله حسيت شيطان فات على البيت بعد يومين أديت ودور داخل بعدين واقتحمنا والله يعفو عنا نحن ما بنشوف إلا كذا يعني طيب هيك نروح لعند الناس روح لبيت أخي وروح لبيت جدي ولولادي يروحوا مشان شو مشان يروحوا يتفرجوا على التلفزيون إيه إلا خليه عنا ببيتنا أحسن ما يروح لعن غيره نحن ممكن نتحكم فيه بس يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلامة والعفو والعافية نسأل الله العافية نعم فإذا طاب حل بينه لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة البلاد نعم ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب نعم مثل ما قلنا فلاح الفلاح نعم تفضلوا على كل حال لذلك البعض نعم ينبال يعني مثل الزبداني وبلودان أي بلاد باردة نعم يعني شو يقابل البعال يعني الصي يسقو الصي يعني هذا من بعد بالأراضي الصخرية وما بده شيء لحالي، وهذا أطيب من هذه. نعم قلت. وهذا يعني هذا النضج، يعني هلأ الشيخ دخل على الأمور الفقهية، لأنه الجامع لأحكام القرآن قال وهذا الينع الذي يقف عليه، يعني يتوقف عليه جواز بيع التمر، التمر وغير التمر، التمر وكل الثمر، بيع التمر يعني لا يجوز يحرم بيعه قبل أن ينضج. نعم يعني مو ينضج تمام، يعني يبدأ بالنضج، يعني يؤول إلى النضج، يعني احمر أصفر. نعم الثمر بحسبها، وبه يطيب أكلها، لكن وبه يطيب أكلها فيه مبالغة، لا لا يطيب أكلها الحقيقة، لكن يطيب أكلها يعني تتاكل، هيك معناها يطيب أكلها، يعني ممكن يعني قبلها مثلا الفرجة ما بتتاكل يعني أبدا، لكن لما تصفر شوي بتقدر تاكلها، الخوخة بتقدر تاكلها صرت. نعم يعني دب الحلاوة فيها، لذلك وبه يطيب أكلها يعني مو تمام. نعم ويأمن من العاهة هو، وهذا ينعو هو عند طلوعها، وهذا مبتدا هو أي الجملة خبر، عند طلوع الثريا، الثريا يعني تطلع مجموعة من النجوم، هي بتبع دائما الثريا من إلا الدب الأبيض والدب الأصغر مجموعة نجوم، لكن في شهر من الأشهر بتطلع بمكان معين. نعم عند طلوع الثريا بما أجر الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة. نعم ذكره المعلم بن أسد عن مخيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الثريا يعني تطلع بهذا الوقت يعني بمكان. نعم إذا طلعت كمان يعني جملة يعني آفات المدنية ما بيعرفوا النجوم أبدا، ما بيعرفوا النجوم. نعم يعني مثل ما قلنا يعني التلفزيون حتى أخر نفس البدء، سألت إن أنا صرت يعني أسأل هذا شريفنا الله يرحمه، قلت له يعني هذا النجم شو اسمه، هذا النجم شو اسمه، هذا إيه حكى لي حكي إلهم قصة، راح سهيل السهيل إجا لعند كذا ويعني قاعد يتكلم لي، بس لقيت ما عنده معرفة يعني كعالم يعني اعتمد عليه، لقيت ما عنده. نعم أما الأوائل ذكرنا أستاذ إلنا كان رحمه الله لي من العمر كان 9 سنوات، وأستاذ قدير اسمه الله أنور الصلاحي الله يرحمه درسنا الجغرافيا، كانوا ضايعين بالصحراء العراق، قال شافوا بدوي بعين واحدة، سألوا وين يا ولد، يا ولد يعني يا شاب يعني يا ولد وين الطريق، جدينا الطريق ايه؟ قال طلع هيك هيك، قال لهم تروحوا هيك، كانوا رايحين هيك، دلوا ووصلوا هيك طلع للسماء بالبحر هيك، يعني البحر أكبر من البر. نعم نعم يا هذا ما بنعرفه هذا. نعم لكن العلماء ما تركوا شيء بالفلك، يعني ذكروا علوم بالفلك. نعم يعني ما بعرف يعني هذا يعني هذا الشيء اللي طلعوا فيه الله يجزيهم الخير يعني، لكن أنا بلاقي يعني يعني هذا الأمر لا ينبغي أن لا يترك، يعني علم الفلك، علم الطب، علم الرياضيات، علم الكيمياء، هذا كله من العلوم التي كانت تدرس بعدين اقتصروا على العلوم الشرعية. ليش يعني لا لازم يعني ينبغي لطالب العالم يعلم كل هذه الأمور، هيك الأصل فيه الله يرحمه ويجزاه. يذكرون عن سيدنا بدر الدين أمور رياضيات بالفلك يتكلم، وهذه ما بعرف سمعته مني يعني بالرياضيات، بالرياضيات يعني كان في بدأ قبل ما تصير الجامعة السورية كلية الشريعة، كان في مكان اسمه مكتب عنبر، مكتب عنبر لهلأ موجود، إذا اللي بيعرف سوق الطويل سوق مدحت باشا طالب سورية بيجيك على اليسار، تاني دخلي على اليسار هيك أظن إيه، وهو على اليمين تفوت كله مكتب كله غرف يعني، هذا مكتب مثل الجامعة، فكان يدرس فيه العلوم كلها كانت تدرس فيه. فدخل الشيخ بدر الدين أخذوه مثل هيك يورجوه عليه أن المكتب شوف الأساتذة اللي قائم بهذا العمل، فينظر لكل صف يشوف الأستاذ، طبعا هذا مثل جامعة ثابت جامعة يعني، يتفرج عليه من جملة ما كان ينظر إليه أستاذ يدرس الرياضيات عم يحل لهم مسألة للطلاب، قال لهم العالم كله عجز أن يجد لهذه المسألة إلا حلين، حلين طريقتين وبس، العالم كله عاجز. لما سمع منه هيك سيدنا بدر الدين رحمه الله دخل على الصف قال له يابا هات الطبشورة، يعني مثل ما عم بيتوه بوقته، قال له هات عمل له حل تهديد مباشرة يعني، قال له صار يضحك هيك تبسم، قال له هي حل تهديد يعني، كانوا يتعلموا كل العلوم. والله أنا بلاقي يعني مشكلة يعني ما عندنا شيء من العلوم الثانية، بس يعني نقتصر على علوم الشرعية لأن ربي قال ربي زدني علما، وهذا علم ولا لا؟ هذا علم، ربي زدني علما. نعم، وربي قال سبحانه وتعالى أول ما أنزل، أول ما أنزل وقال شيء مثالي يعني عند العرب يعني وقت البنات والغزو والقوي يأكل الضعيف وأشياء كثير، مو بس عند العرب، لكن العرب ربي سبحانه وتعالى ذكر لهم ذلك لكونهم معنيين بالذكر، يعني ما بتناقش واحد معناته أخذت له قيمة كثير، أما إذا بتشفته ما عم يخبص مو خارج بتقول له يعني بتهز له براسك أو بتقول له إيه إيه إيه والسلام عليكم، أما بتلاقي يعني أهل النقاش بتناقشه، لذلك الأمم الثانية ليست أهلا كالعرب، لذلك ربي خاطبهم وأخذ وأعطى معهم للعرب، إن الحي أعلى أم العرب، أعلى أم وأذكى أم، هيك بنص القرآن، مثل ما قال إني قال أنا من يعني قال أنا من القوم الرسول الله منهم، يعني اللهم صل وسلم وبارك على من إجا عربي ولا مو عربي ما فينا، لكن يعني القرآن ما ترك شيء، ربي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن ليش بحكي هذا؟ لأنه العرب صار في عندهم سقوط شخصية، بيطلع للأجنبي هذا كأنه هيك شيء عملاق وهو قزم كأنه، لا لا أنت العملاق، فنسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. فشو نزل؟ نزل اقرأ، ما نزل يعني بالحوادث، نزل اقرأ، لذلك اقرأ، ربي قال اقرأ، فالله يكرمه يعني تعلم يعني. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين نطلعنا بالسورة ما هي ناسبه. نعم، إذا طلعت السورية صباحا رفعت العاقبة، شو رفعت العاقبة؟ يعني بيكون آل إلى النضوج، يعني هلأ ممكن بأمن بيها. نعم نعم، هذا نعم يقول بالتمر. نعم، والسورية النجم، النجم الحية مجموعة نجوم، لكن النجم هي من يقول الجنس، مثل الإنسان لفي خسر، يعني جنس، جنس الإنسان لفي خسر. نعم، وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، هو وطلوعها صباح الاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، وهو شهر مايا. شو مايا؟ يعني على مين بيسموا مايا؟ والله كان هجر الجوازان جاي بنته عم يقول له مايا، يعني انه مايا يعني يظهر انه وهو شهر مايا، يعني كأنه شهر هذا النجم يطلع لهذا او شيء يعني. نعم. وفي البخاري اخبرني خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا، يعني كما قال يعني عليه الصلاة والسلام اذا طلعت الثريا. نعم. فيتبين الأصفر معني حتى تطلع فيتبين الأصفر من الأحمر. نعم. نعم. السابعة، وقد استدل من أسقط الجوائح في استمار بهذه الآية. شو أسقط الجوائح؟ أسقط الجوائح يعني لما باع بهذا الوقت بعد ما دخل أيار، مثل ما قال بعد ما طلعت الثريا، يعني بعد ما لوح، اللي سميناه لوح، يعني بعد أن يأخذ الثمر في النضج، يعني الآن تؤمن الجائحة. شو تؤمن؟ يعني ما عاد يصير شيء. أما قبل معرضة بيجي صقيع، بيجي هواء، بيجي شو بيصير؟ يعني نسأل الله العافية. يعني هذا الرجل حط له مبلغ كبير، إيه وين راح هذا مسكين؟ هذا بجن يعني. وفي ناس والله أنا أفخر به، هذا جن يعني. جد زوجتي بيقولوا أبو خليل دقماء الله يرحمه، بيت دقماء، يظهر أصلا أتراكه هذولي دكمك هون بين وقالوا أتراك. مك. إيه نعم. إيه ضمن عنده بالكسوة أرض، ضمنها ب50,000 ليرة. 50,000 ليرة بيشتروا بنايات مو طوابق كان وقتها. يظهر ضمنوا كل الضمانة، ما بي يعني ما بيتقيدوا بهذا النضج، أرعون لسه يعني. وطلع هواء، نسأل الله العفو والعافية، سقط يعني الأرعون كله نزل على الأرض. ما في مثل بالشام بيقولوا إذا واحد زعلان بيقولوا شبك مثل الضمان والخسران، يعني صار جائحة على رزقه يعني. فشاف هذا الرجل يعني مثل ما بيقولوا الناس إصبعي حمام، شو لا من وراء ولا من قدام، يعني ما معه شيء، صبي يعني تصغير صمي يعني، صبي حمام لا من وراء ولا من قدام، ما معه شيء يعني. يعني أسأل الله العافية. وهي قد تكون إلى كناية أكثر، الولد الصغير يعني ما في يعني ما معه شيء، يعني هذا عامل بالحمام يعني ما معه شيء. إيه عم يضرب بإيديه، ناداله والله هذا يعني الحمد لله هذا بيأثر على الذرية، كان أبوهما صالحا. قال له شو؟ قال له والله هيك. قال له شو أعطيتني أنت؟ قال له 50,000 خبز. رجع له كامل المبلغ رحمة الله عليه. وأنا شفت يعني الكساونة عم يحكوا أبو خليل الله يرحم أبو خليل الله يرحمه، تلاقي كله الله يرحمه، عنده متير مي أظن 3 إنش، كل أهل الكسوة تيجي تشرب من عنده، يشارك اللون يا لأهل أهل الكسوة كلها رحمة الله يعني. فالشاهد يعني باع قبل هذا، لا تسقط الجوائح، هذا ما بيجوز هذا البيع، هذا البيع بهذا الوقت لا يجوز، يحرم هذا البيع والبيع باطل يعني. لذلك رجع بها. نعم. قال وقد استدل من أسقط الجوائح في الثمار بهذا هي الآثار. شو أسقطها؟ يعني بعد أن بدأت بالنضوج ما لي مسؤول أنا، أنا بعتك إياها، لكن تلك يجوز بيعها بشرط، العلماء ذكروا بشرط القطع، يعني يعني أنا ببيعك هذا الأرون بشرط تقطعه هلا أنا بعتك هدول بتأخذهم دواء بتأخذهم شو أنا بشرط القطع بدون شرط القطع لا يجوز. نعم. وقد استدل من أسقط الجوائح في الثمار بهذه الآثار. نعم. وما كان مثلها من نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم. وعن بيع الثمار نهى عليه الصلاة والسلام نهيه عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. شو العاهة؟ يعني مجيء العاهة. نعم. لكن أوقات يعني وضع العاهة بعد يعني بدو صلاحها نسأل الله العفو والعافية ممكن يعني مثل ما كانوا يعملوا شو اسمه نيسان موعد الجلاء 17 نيسان بعد منه نيسان هي مثلها بتكون العاهات جاي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن صار يدورني بالبستان قال لي تعشوا عملوا حفل فساد بالشام نزل البلاء نزل سقيع قال لي البرد ورجاني شلون عيون الثمر محروقة بالبرد محروقة سودة قال لي هذا بدأ شيء 3-4-5 سنين لحتى ترجع من أثر يعني ما فعل يعملوا يعني حفلات والعياذ بالله لا تغطي الله. قال لي بليلتها بعد 17 ليلة الجلاء يعني بدال الشكر نزلت على قال لي شو هيك ورجيني عيون يعني الدوالي يعني العنب يعني عنده كرم الله يرحمه كان قال لي شو هذا كله احترق نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان بن سراقة فسألت ابن عمر متى هذا فقال طلوع الثريا يعني عند طلوع الثريا. نعم. قال الشافعي لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما يفهمني حاجة إلا في كلام يعني. والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وارض عنا رضا لا سخط بعده وأرنا عز دينك وذل عدوك عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.